بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في المشعر. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المشعر فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا كاحل. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل سحر بمثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية والدعوات المباحة، فهذا جائز. نعم، هذا الباب قوله باب يعني النشرة يعني على إصلاح، ويقصدون فيه فك السحر بالسحر، هو الذي جاء في هذا الحديث أنه أن النبي قال فيه من عمل الشيطان. ففك السحر بالسحر يعني أن يلجأ إلى المطلوب، والذي سحر في الرجل يؤخذ عن امرأته، يعني أنه يعني لا يستطيع أن يجامع امرأته ويتخيل الأمور أخرى وينصرف عن هذا. فالكلام المروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه لا بأس به، يعني ينبغي أن يحمل على أنه لا بأس به بالرقية وبالقرآن، وليس بفك السحر بالسحر، فإن اللجوء يعني إلى الساحر ليفك السحر هو الذي يعني ذكر الله تبارك وتعالى مثله عن بني إسرائيل، قال: وما قال ولما جاءهم كتاب من عند الله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فهذا الذي يعني تعلموه من الشياطين ومن هاروت وماروت على يعني وجه في التفسير أن الله تبارك وتعالى يعني هما ملكان أنزلهم الله تبارك وتعالى ليعلمان الناس السحر حتى يحذروه، فأخذوا منهم ما تعلموه من السحر واستعملوهم يعني في السحر، وخاف الله تبارك وتعالى بأنهم يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوجة، قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم أي من السحر. فالسحر كله ضرر ولا نفع فيه، واللجوء إلى الساحر ليفك السحر إنما هو ترويج لصلاته،